بعد أن طال مطل الأستاذ كافور لأبي الطيب، أدرك المتنبي أنه لن يبلغ لدى حاكم مصر ما يريد، لكنه مع هذا قرر أن يستمر في ممالقته، وفي نفس الوقت أن يغيظ ذاك الحبيب الذي تخلى عنه. فقال في شوال سنة 47 و300 للهجرة الشريفة: أغالب فيك الشوق والشوق أغلب، وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب. أما تغلط الأيام في بأن أرى بغيضا تنائي أو حبيبا تقرب؟ ولله سيري ما أقل تأيه عشية شرقي الحدالة وغرب. عشية أحفى الناس بي من جفوته، وأهدى الطريقين التي أتجنف. وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. وقاك ردى الأعداء تسري إليهم، وزارك فيه ذو الدلال المحجب. ويوم كليل العاشقين كمنته أراقب فيه الشمس أيان تغرب. وعيني إلى أذني أغر كأنه من الليل باق بين عينيه كوكب. له فضلة عن جسمه في إهابه، تجيء على صدر رحيب وتذهب. شققت به الظلماء أدني عنانه فيطغى، وأرخيه مرارا فيلعب. وأسرع أي الوحش تفيته به، وأنزل عنه مثله حين أركب. وما الخيل إلا كالصديق قليلة، وإن كثرت في عين من لا يجرب. إذا لم تشاهد غير حسن شياتها وأعضائها فالحسن عنك مغيب. لحى الله ذي الدنيا مناخا لراكب، فكل بعيد الهم فيها معذب. ألا ليت شعري هل أقول قصيدة فلا أشتكي فيها ولا أتعتب. وبي ما يذود الشعر عني أقله، ولكن قلبي يا ابنة القوم قلب. وأخلاق كافور إذا شئت مدحه، وإن لم أشأ تملي علي وأكتب. وإذا ترك الإنسان أهلا وراءه ويمم كافورا فما يتغرب. فتى يملأ الأفعال رأيا وحكمة، ونادرة أحيانا يرضى ويغضب. إذا ضربت في الحرب بالسيف كفه، تبينت أن السيف بالكف يضرب. تزيد عطاياه على اللبث كثرة، وتلبث أمواه السحاب فتنبض. أبا المسك هل في الكأس فضل أناله؟ فإني أغني منذ حين وتشرب. وهبت على مقدار كفي زماننا، ونفسي على مقدار كفيك تطلب. إذا لم تنط بي ضيعة أو ولاية، فجودك يكسوني وشغلك يسلب. يضاحك في ذا العيد كل حبيبه حذائي، وأبكي من أحب وأندب. أحن إلى أهلي وأهوى لقاءهم، وأين من المشتاق عنقاء مغرب. فإن لم يكن إلا أبو المسك أو هم، فإنك أحلى في فؤادي وأعذب. وكل امرئ يولي الجميل محبب، وكل مكان ينبت العز الطيب. يريد بك الحساد ما الله دافع، وسمر العوالي والحديد المذرب. ودون الذي يبغون ما لو تخلصوا إلى الموت منه عشت والطفل أشيب. إذا طلبوا جدواك أعطوا وحكموا، وإن طلبوا الفضل الذي فيك خيبوا. ولو جاز أن يحو علاك وهبتها، ولكن من الأشياء ما ليس يوهب، وأظلم أهل الظلم من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب. وأنت الذي ربيت ذا الملك مرضعا، وليس له أم سواك ولا أب، وكنت له ليث العرين لشبله، وما لك إلا الهندواني مخلب. لقيت القنا عنه بنفس كريمة إلى الموت في الهيجة من العار تهرب. وقد يترك النفس التي لا تهابه، ويخترم النفس التي تتهيب. وما عدم اللاقوك بأسا وشدة، ولكن من لاقوا أشد وأنجب. ثناهم وبرق البيض في البيض صادق عليهم، وبرق البيض في البيض خلب. سللت سيوفا علمت كل خاطب على كل عود كيف يدعو ويخطب. ويغنيك عما ينسب الناس أنه إليك تناهى المكرمات وتنسب. وأي قبيل يستحقك قدره، معد بن عدنان فداك ويعرب. وما طربي لما رأيتك بدعة، لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب. وتعذلني فيك القوافي وهمتي، كأني بمدح قبل مدحك مذنب. ولكنه طال الطريق ولم أزل أفتش عن هذا الكلام وينهب. فشرق حتى ليس للشرق مشرق، وغرب حتى ليس للغرب مغرب. إذا قلته لم يمتنع من وصوله جدار معلى أو خباء مطنب. قال أبو الطيب يمدح كافورا بهذه القصيدة التي أنشدها في شوال سنة 49 و300 للهجرة الشريفة، وقيل إنه لم يلقه بعدها أبدا. منى كن لي أن البياض خضاب، فيخفى لطبيد القرون شباب. ليالي عند البيض فوداي فتنة وفخر، وذاك الفخر عندي عاب. فكيف أذم اليوم ما كنت أشتهي، وأدعو بما أشكوه حين أجاب. جلى اللون عن لون هدى كل مسلك، كمن جاب عن ضوء النهار ضباب. وفي الجسم نفس لا تشيب بشيبه، ولو أن ما في الوجه منه حراب. لها ظفر إن كل ظفر أعده، وناب إذا لم يبق في الفم ناب. يغير مني الدهر ما شاء غيرها، وأبلغ أقصى العمر وهي كعاب. وإني لنجم تهتدي صحبتي به، إذا حال من دون النجوم سحاب. غني عن الأوطان لا يستخفني إلى بلد سافرت عنه إياب. وعن ذملان العيس إن سامحت به، وإلا ففي أكوارهن عقاب. وأصبى فلا أبدي إلى الماء حاجة، وللشمس فوق اليعملات لعاب. وللسر مني موضع لا يناله نديم، ولا يفضي إليه شراب. وللخوض مني ساعة، ثم بيننا فلات إلى غير اللقاء تجاب. وما العشق إلا غرة وطماعة، يعرض قلب نفسه فيصاب. وغير فؤادي للغواني رمية وغير بناني للزجاج ركاب. تركنا لأطراف القنا كل شهوة فليس لنا إلا بهن لعاب. نصرفه للطعن فوق حوادر قد انقصفت فيهن منه كعاب. أعز مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب. وبحر أبي المسك الخضم الذي له على كل بحر زخرة وعباب. تجاوز قدر المدح حتى كأنه بأحسن ما يثنى عليه يعاب. وغالبه الأعداء ثم عنوا له كما غالبت ضيض السيوف رقاب. وأكثر ما تلقى أبا المسك بذلة إذا لم تصن إلا الحديد ثياب. وأوسع ما تلقاه صدرا وخلفه رماء وطعن والأمام ضراب. وأنفذ ما تلقاه حكما إذا قضى قضاء ملوك الأرض منه غضاب. يقود إليه طاعة الناس فضله ولو لم يقدها نائل وعقاب. أيا أسدا في جسمه روح ضيغم وكم أسد أرواحهن كلاب. ويا آخذا من دهره حق نفسه ومثلك يعطى حقه ويهاب. لنا عند هذا الدهر حق يلطه وقد قل اعتاب وطال عتاب. وقد تحدث الأيام عندك شيمة وتنعمر الأوقات وهي يباب. ولا ملك إلا أنت والملك فضلة كأنك سيف فيه وهو قراب. أرى لي بقربي منك عينا قريرة وإن كان قربا بالبعاد يشاب. وهل نافعي أن ترفع الحجب بيننا ودون الذي أملت منك حجاب. أقل سلامي حب ما خف عنكم وأسكت كيما لا يكون جواب. وفي النفس حاجات وفيك فطانة سكوتي بيان عندها وخطاب. وما أنا بالباغي على الحب رشوة ضعيف هوى يبغى عليه ثواب. وما شئت إلا أن أدل عواذلي على أن رأيي في هواك صواب. وأعلم قوما خالفوني فشرقوا وغربت أني قد ظفرت وخاب. جرى الخلف إلا فيك أنك واحد وأنك ليث والملوك ذئاب. وأنك إن قويست صحف قارئ ذئابا ولم يخطئ فقال ذباب. وإن مديح الناس حق وباطل ومدحك حق ليس فيه كتاب. إذا نلت منك الود فالمال هين وكل الذي فوق التراب تراب. وما كنت لولا أنت إلا مهاجرا له كل يوم بلدة وصحاب. ولكنك الدنيا إلي حبيبة فما عنك لي إلا إليك ذهاب. بعد خروج أبي الطيب من مصر وحلوله في العراق بلغه أن الأمير أبا شجاع فاتك قد توفي، وكان ذلك سنة 500 للهجرة الشريفة. فقال يرسيل: الحزن يقلق والتجمل يردع والدمع بينهما عصي طيح. يتنازعان دموع عين مسهد هذا يجيء بها وهذا يرجع. النوم بعد أبي شجاع نافر والليل معي